إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء كل مستمعينا على موجات البرنامج العام، وهذه المواجهة الجديدة مع الناقد والكاتب الصحفي السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أسبوعيا أستاذ أحمد. أهلا بيا خالد عيد، مستمر معنا على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، ومخرجة فترة مواجهة النهاردة نسرين نبيل، ومعاكم نورة السيد. عارفين ان شهر اكتوبر مش بس شهر الانتصارات او ذكرى الانتصارات، لا، ده شهر بيرجعنا كلنا لان احنا نفتكر ابطال في جميع الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه. كنا بنحتفل في بدايه الشهر وما زلنا نحتفل بنصر اكتوبر المجيد. امبارح مصر كلها، والنهاردة كمان بنحتفل بعيد البحرية المصرية، كمان عيد القوات الجوية. كل دي أعياد وانتصارات بتفكرنا برواد، وبتخلي عندنا غيرة على بلدنا، وغيرة كمان على شبابنا اللي ممكن يحزو حزو هؤلاء القادة. أستاذ أحمد رفعت محللنا وكاتبنا السياسي، هنلقي الضوء على الانتصارات والإنجازات البحرية والجوية ونصر أكتوبر كله، وكمان انتصار جديد بيكمله سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي في كل محفل وفي كل مكان بيخطو فيه. ويكون إن أمن أفريقيا يكون يخول ب، عايز اقول ان اسناده لشركه كبيره زي شركه المقاولين العرب انها تشرف على سد ما بين مصر وتنزانيا، ده يعني بنحلم بحاجات كتيره قوي سياده رئيس عبد الفتاح السيسي ممكن ينفذها لنا، واحنا ممكن تكون الفكره لسه خاطره في ذهننا. ما هو العقد اللي رسي على شركة المقاولين العرب ما جاش كده من فراغ، ما ولا جه يعني مناقصة كده والناس دخلوا فيها في أسبوع وخلاص، لا، الموضوع طويل، لأنه احنا من 2014 بنبذل مجهود كبير للي احنا سميناه هنا استرداد أفريقيا من تاني. صحيح. اللي كانت يعني زجاج التعبير فترة من فترات الحديقة الخلفية للدولة المصرية، وكانت يعني جزء من كل أو يعني في العلاقات المصرية الأفريقية يعني سبيكة واحدة، حصل مشكلة لمدة سنوات طويلة، رجعنا في 2014 نصحح الأخطاء ونسترد أفريقيا من تاني. طيب احنا النهاردة يعني هنجمع كل أخبارنا يعني وإنجازاتنا، ده مدخل كويس إنه خبر صار يعني يسعد المصريين، لانه كمان يطمنهم على مستوى شركتهم ويطمنهم على مستوى الجهد المبذول، لان احنا في الستينات كانت في شركه تانية هي اللي قايمه بالدور ده اسمها شركه النصر، كان عامله مجهود كبير وعامله يعني تعاون اقتصادي وجماهيري عند المواطن الافريقي كبير جدا، حصل له تراجع. اللي من فتره اللي تولى المسؤوليه بدل شركه النصر وان شاء الله يبقى معاها كمان هي شركه المقاولين العرب. تمام. لاعب المهندس ابراهيم محلب يعني اللي ماسك ملف الافريقي جهد جبار في المساله، تقريبا احنا قلنا مره من المرات انه ما فيش اسبوع يا اما هو في زياره لدوله افريقيه يا اما حد من دوله افريقيه في زياره لمصر بسبب التنسيق معها. سياده المهندس ابراهيم محلب يعني يكون انه كان رئيس مجلس اداره شركه المقاولين العرب ويعلم جيدا ماذا هي هذه الشركه واحتياجات افريقيا. المقاولين العرب بتتولى مهمه هذا السد على نحو تفخر بافريقيا كلها طبعاً. مش مصر طبعا وتنزانيا دوله كبيره في افريقيا من دول صغيره ولينا صداقات طويله من قبل كمان الرئيس جوليوس نيريري وبعده، لكن علاقات وثيقه بقى بيكملها بقى التعاون الاقتصادي ده، مش ما عادش بقى كلام بس ولا تنسيق سياسي فقط، لكن كمان دخلنا في تعاون الاقتصادي على الارض. هو كمان المشروع اللي بتعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء، وهو سد ستيجلر جورج في حوض نهر روفيجي في تنزانيا على شركة المقاولون العرب المصرية، وده كان بالاتفاق ما بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا والحكومة التنزانية. هيكون موضوعنا النهاردة بالإضافة إلى المواضيع اللي حضرتك أشرت ليها. احنا عايزين نستنفر يعني الشعور الوطني عند المصريين، مش فكره ان احنا نحتفل وخلاص، ده ممكن يبقى بتقوم بيه وسائل اعلام كتير، لكن احنا عايزين يبقى عندنا الذاكره الوطنيه دايما يقظه ودايما حيه. عندنا اجيال ما سمعتش وما عرفتش حاجه، ممكن كمان احنا ما شفناش، بس يعني تابعنا وقرينا وحصلنا جزء من الـ يعني الـ التباهي والافتخار الشعبي باللي حصل، لكن في طلع اجيال ما تعرفش حاجه، مهم انها تسمع، مهم انها تعرف، مهم ان ابائهم وامهاتهم يعرفوا وينقلوا لهم، مهم انه الحاله دي تفضل موجوده على طول. فكره الاستنفار، استنفار الشعور الوطني، فكره التفاخر والتباهي بالبطولات ونقلها لجيل ورا اخر، دي فكره مهمه. احنا عندنا في اسبوع واحد 14 اكتوبر عيد القوات الجويه، 21 اكتوبر عيد القوات البحريه، دي في سنة ودي في سنة، يعني عيد القوات الجوية في 14 أكتوبر 73، عيد القوات البحرية 21 أكتوبر 67، يعني بعد أيام النكسة يونيو قالت إن مصر لا ماتت ولا انكسرت ولا حد يقدر يهزم الإرادة المصرية. الشعب المصري حي وجيشه حي، قدر بعد أيام يعمل رأس العش، وبعد أسابيع يعمل 21 أكتوبر تدمير إيلات، عمل طبعا بحري أسطوري، قلب كل الموازين العسكرية البحرية وغير أسطورة. نظريات أسطورة بحرية، غير نظريات أن القطعة الصغيرة البحرية هي التي تقدر تكسب الحروب البحرية طبعا. 200 أكثر من 200 جندي وضابط إسرائيلي ماتوا في العملية المدمرة، غاية في التطور وقتها، كانت الأولى تقريبا على مستوى التطور التكنولوجي في العالم، خدتها إسرائيل ويعني خلاص بلح البحر المتوسط، بعد كده جم استأذنوا عشان ينقلوا قتلاهم، ومصر وافقت من دافع إنساني ووافقت من دافع كمان تأكيد الانتصار. 14 أكتوبر معركة بيسموها ليه الشهر، معركة المنصورة، يعني المنصورة الجوية، القصة كلها إيه، حاط الصواريخ منع الطيران الإسرائيلي يقرب ناحية قناة السويس ويقرب ناحية المدن المصرية ويقرب ناحية القوات المصرية اللي بتعمل العبور، ما كانش الطيار طيران مدى بعيد، فحبوا يعملوا مغامرة ان هم يجوا من خلال يبعدوا عن قناة السويس خالص والطيران الإسرائيلي يدخل من خلال الدلتا. تمام. طبعا كان معتقد انه قواتنا ممكن ما تنتبهش، لكن على الفور قوات اقل من القوات الإسرائيلية خرجت وادت درس في فنون القتال الجوي وعملت هزيمة للعدوان الإسرائيلي وقتها، ورجعت طبعا كل طبعا رغم التفوق في النوع، كمان هم عندهم طيارات فانتوم وسكاي هوك، احنا كان عندنا الطيران السوفيتي الميج لسه زي ما هو، اللي احنا طورناه هنا، لكن ما كانش بقى الميج الموجود دلوقتي 29 وما كانش الميج 35 ولا الحاجات اللي احنا نمتلكها دلوقتي، لكن بالامكانات بتاعتنا قدرنا ندي درس للاسرائيليين وعملنا خسائر رهيبه، وعملنا في كمان سي 130 تقريبا بس، يعني بعض طبعا مش بكفاءه خالص ولا في مقارنه، ومع ذلك حوالي 150 طياره بقى، دي اكبر معركه يعني في الجو، معركه المنصوره الجويه، انت لو عندك 100 واحد 150 واحد بيتخانقوا على الارض ممكن يعني يعملوا، فما بالك 150 طياره في الجو بيتخانقوا. ده موضوعنا بقى اللي احنا عايزين الاتصالات تيجي حواليه ويقولوا لنا شعورهم وتحياتهم بقى للقوات المصريه البحريه والجويه وكل القوات او كل الجيش المصري، هو اللي شارك واللي ساهم واللي سمع واللي عاش

وسلموا لي دايما على مصر بصوت الشحرورة صباح على موجات مصر وإذاعة جمهورية مصر العربية. أهلا بكل مستمعينا مرة تانية، وبنفتكر وبنستلهم روح أكتوبر وبنحيي طبعا روح أكتوبر في حاجتين: معركة المنصورة الجوية اللي هي عيد القوات الجوية 14 أكتوبر من كل عام، ويوم 21 أكتوبر من كل عام عيد القوات البحرية. وما أدراك ما انتصارات القوات الجوية وما انتصارات القوات البحرية، واستلهمنا منهم إيه وإزاي نتعلم منهم. أستاذ أحمد، بدأت معنا تلفوناتنا. صحيح، نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانا ايضا مبروك، سلموا لي على كل المصريين وعلى استاذنا الفاضل احمد رفعت واستاذتنا الفاضله نور السيد وكل مصر يا رب دوما عمار وازدهار ونصر يا رب العالمين. شكرا استاذ احمد. حاج احمد حسني من الوادي الجديد. والله يا استاذ احمد رفعت، استاذ نور السيد، يعني اشكركم على المقدمه اللي بانوراما جميله رائعه في اظهار براعات وقدره وبطولة المصريين. احنا اسفين طولنا فيها شوية، لكن يعني حق عيد القوات البحرية وعيد القوات الجوية لينا. يعني طبعا احنا لو كلنا سنوات لن نوصل حقوق هؤلاء الابطال، والله في علاه. صحيح. بس خلي بالك استرورة استاذ احمد رفعت، طبعا تحية الابطال نصور الجو المصريين اللي هم في 67 كانت الضربة موجهة لهم اولا، وهم يشاهد خدر سبحانه وتعالى ان لما ربنا كرمنا بعبور سبحان الله 6 أكتوبر 73 كانوا هم أصحاب الرد بقوة وبشراسة على العدو الصهيوني، وقد ايه فهموا له ان احنا نصور جو مصريين فعلا قادرين على ان نحقق النصر من اول لحظة بإذن الله تعالى. بل زي ما حضرتك وضحتي ان حتى القوات الجوية هي اللي رجعت لمصر بصيص الامل، نور الامل بالبانوراما اللي عملتها زي ما وضحته فوق جو المنصورة. ايضا اذا انتقلنا للقوات البحريه، هو زي ما قال الاستاذ فؤاد احمد رفعت اغراق المدمره ايلات اللي قلبت الموازين العسكريه زي ما اعادتها القوات المصريه في العبور ودك خط بريه والسدر الترابي وتدمير الدبابات وبنورما الطيارات اللي وقعت كالفراشات. لا لا لا لا، الشعب المصري والجيش المصري ده ابطال يا جماعه، ده ابطال يا جماعه. الالف وجاب المندب وغيره وغيره وحجموا العدو الصهيوني، بس بل والاعداء المنورة اللي بيمدوا بكل شيء الا وهم الامريكان. خلي بال حضرتك يا استاذنا الفاضل لما بتتكلم على السد اللي بيتعمل ان شاء الله على مصر في تنزانيا. أيوة. والمقاولون العرب، خلي بال حضرتك يعني شركات المقاولات المصريه في كل بقعه من الوطن العربي لها ازدهار وتشييد وبناء واعمار، بل وفي كل بقعه من افريقيا. ولما بيلاقوا كده المقاولون العرب رحمة الله عليه عمنا عثمان أحمد عثمان وشركاه بيبقوا كده تعظيم سلام لكل مصر، لكل مصريين اللي بيشيدوا إن يعني كمان ده ينتقل من الوطن العربي إلى أفريقيا كمان زي ما كنا. شكرا ليك لحضرتك. شكرا لحضرتك يا أستاذ أحمد حسني من الوادي الجديد. وناخد الاتصال التاني ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. حضرتك بخير. تحياتي للاستاذ احمد الكاتب الكبير. الله يخليك. الاستاذه نور المتميزه دائما. شكرا يا فندم. مين معانا؟ انا الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابق بالتربيه والتعليم كف الصراحات مركز بن عبيد دقهلية. اهلا حضرتك. والله احنا بمناسبه اكتوبر فبقول للقوات المسلحه دماءكم بتروي شجره العزه والكرامه والشموخ وبتنبت الأبطال والأسود والوحوش. كل الدعم وكل التأييد والدعاء لأبنائنا بالقوات المسلحة. حقيقة حرب أكتوبر كلها أبطال، فيجب نبرز هذه البطولات. مثلا على سبيل المثال إبراز بطولات الطيارين في معركة المنصورة، ولابد يتعمل لها فيلم، وفيلم عن إبراهيم الرفاعي الأسطورة، وفيلم عن صيادين الدبابات، وفيلم عن فتح الثغرات، وفيلم عن معركة شدوان ورأس العيش وتدمير المدمرة إيلات، وفيلم عن أبطال ضحوا بأجزاء من جسمهم، وفيلم عن بطولة الشعب المصري وصلابة الجبهة الداخلية وإظهار المعدن الأصيل للشعب أثناء حرب أكتوبر، وفيلم عن حفلات أم كلثوم في مصر والدول العربية وبعض الدول الأجنبية لدعم المجهود الحربي، وفيلم عن الوحدة العربية ووقف الايه البطول، وفيلم عن معاملة مصر الحضارية للأسرى الإسرائيليين في حرب أكتوبر ومعاملة إسرائيل للأسر المصريين اللي دسوهم بالدبابات ودفنوهم أحياء، وفيلم عن يوم العبور ورفع العلم وتقبيل التراب، وفيلم عن الجندي الذي وقف أمام فوهة المدفع بصدره في حرب أكتوبر متقبلا الشهادة بصدر رحب لحماية الوطن ولكي نظل مرفوعين الرأس. أما عن العملية الشاملة لا تقل أهمية عن أكتوبر، ولذلك كل البيانات للقوات المسلحة في العملية الشاملة ذكرتنا فعلا بالأمجاد والله وبالانتصارات وبالبطولات وبالتاريخ. كلام حضرتك يا استاذ ابراهيم معناه انه فعلا السينما مأثره في موضوع تناول حرب اكتوبر، بس انا عايز اطمن حضرتك انه الشؤون المعنويه فعلا ابراهيم الرفاعي بتعمل عنه حاجه، صحيح، وشدوان بتعمل عنه حاجه، وراس العش بتعمل عنها مسلسل درامي. كل الشكر لحضرتك استاذ ابراهيم. ما كنتش عايزه برضو يعني نقول له بس ان هي افلام، هي في روايات كمان بتكتب على هؤلاء الأبطال، ويا رب نتعلم منهم حاجات كتيرة ونستلم منهم حاجات كتير. ناخد اتصال تليفوني معنا ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الحاجة هانم منصور من البرية نفساجة بستاذة نورة. أهلا يا حاجة هانم. الله يخليك. انت بتكلمينا منين معلش تاني؟ من البرية نفساجة. البرية نفساجة. من سوهاج. أهلا بيك. الله يخليك. تفضلي. طيب حي العموم القوات المسلحة جميعا، وحي القوات الجوية والقوات البحرية، وحي جيش عموما يعني والشهداء، وتحية جامدة لأمهات الشهداء كل اللي شارك في حرب أكتوبر. ألف تحية لي وألف سلام. أنا متشكرة ليكي جدا يا حاجة هانم، كتر ألف خيرك. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. المركبة عدت وهي ماشية ماشية، والكل شايفها بتتعاني، والضحكة هي زادت وبتغني كان الأمل موجود صباح صباح غالي، رجعنا اللي ضاع يا بلدنا، وفردنا الشراع يا بلدنا، رجعنا اللي ضاع يا بلدنا، وفردنا الشراع يا بلدنا، وبعزم الرجال يا بلدنا خطينا المحال يا بلدنا، وبعزم الرجال يا بلدنا خطينا المحال يا بلدنا. يا ريس المركب يا ريسنا، يا ريس المركب وخطوتنا الكبيرة الحلوة دايما يا رب لكل إنجاز مصر بتخطو فيه. وناخد اتصال تليفوني تاني أستاذ أحمد ونقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهوركم وكل أوقاتكم بكل خير، فريق عمل والأستاذ النجم الصحفي الكبير الأستاذ أحمد دفعت، الله يخليك، وشعب مصر العظيم المستمعين الكرام، اهلا بحضرتك. مع حضرتكم احمد عروج وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. اهلا بك يا استاذ. تعظيم سلام للقوات المسلحه ورجال الجيش المصري الخالص وليس المرتزقه، وانما هو جيش من قلب مصر وضميره. دم مصر هو دم الجيش المصري، فهم اخواننا وهم اولادنا وهم يعني كل الجيش ممثل من فئات الشعب المختلفة. ليس هناك لم نؤجر أحد ليدافع عن وطننا إلا الجيش المصري بدمه وقلبه. فتعظيم سلام للقوات المسلحة جنبا إلى جنب رجال الداخلية. فقد ضربت القوات المسلحة مثلا يحتذى، من لم يريد أن يأخذ من رجال الجيش قدوة له، قدوة في الانضباط في الالتزام في طاعة الأوامر في الوطنية، فقد غيروا مجرى التاريخ العالمي على كافة الأصعدة وبكل الحسابات والمنطقيات وعلى كل المعايير وبكل المعايير. شكرا يا أستاذ، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، كتر خيرك. اتصال تليفوني قبل الموجز ونقول ألو. ألو ألو ألو. أيوة صباح زغلول. أيوة أهلا بحضرتك. الله يخليك. بس ممكن حياتك تطفي الراديو او توطيه جنبك؟ ما فيش مشكلة. تفضل معنا سريعا. ماشي ماشي سريعا. طيب شد الرتيش. ايوه استاذ صلاح. تفضل. ايوه الله يخليك. اتفضل احنا مع حضرتك. الو استاذ احمد رفعت. أيوة مع حضرتك. ازيك يا استاذ احمد اخبارك ايه؟ الله يخليك فن الحمد لله. ازيك يا استاذه نوره؟ اهلا بحضرتك. اخباركم ازاي حالكم؟ الحمد لله اتفضل. انا بشكر الجيش جدا على المجهودات اللي بيعملها جدا في سيناء، وربنا يوفقه في جميع الحاجات اللي هو بيعملها. يا رب ان شاء الله خير، ونتمنى لمصر ان هي تبقى مستقبلها كويس ونقضي على الارهاب. اللهم امين. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. وهنروح بس لموجز لاهم واخر الانباء ونرجع نكمل حوارنا وضيفنا ومشرفنا دايما وصاحب الأفكار الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة ونصف على هواء البرنامج العام. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد ويؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في مختلف المجالات. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يؤكد أن انفتاح الأزهر على المؤسسات الدينية الكبرى في أوروبا أقوى دليل على إمكانية التقارب بين المجتمعات الإسلامية في الشرق والمجتمعات المسيحية والعلمانية في الغرب. وزيرة الاستثمار تعلن أن وزارة التنمية المحلية هي همزة الوصل للتنسيق بين الوزارات وكافة المحافظات لتسهيل الاستثمار. قوة المظلات المصرية وروسية تنفذان فعاليات التدريب المشترك حماة الصداقة 3 وعمليات إسقاط وإبرار جوي لأكثر من 200 مظلية. السلطة الفلسطينية تدين مشروع القانون الإسرائيلي المطروح الذي يحرم الأسرى من زيارة ذويهم وتؤكد أنه خرق وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان. الرئيسان الأمريكي والفرنسي يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا. وزير النفط الإيراني يؤكد أن إنتاج بلاده من الخام لا يمكن أن يعوضه منتج النفط الآخرون. وأخيرا المفوضية العليا للانتخابات في بولندا تؤكد إعلان نتيجة الانتخابات المحلية غدا، واستطلاعات الرأي تعلن إحراز الحزب الحاكم مكاسب محدودة في الانتخاب. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. نصرة لبلدنا، وكل شهر أكتوبر بنفتكر ونستلهم النصرة دي. سلاح البحرية سلاح كانت ليه أدوار عظيمة في الحروب اللي خضتها مصر من أجل استرداد أرضها وكرامتها. السلاح اللي قطع على إسرائيل إمدادات البترول المنقولة ليها بحرا هو اللي أعطى لأعدائنا الصفعة القوية بعد ما دمر المدمرة إيلات، زي ما حضرتك تفضلت وقلت أستاذ أحمد من شوية. مشاركته في حرب هم أكتوبر، هم اللي إيلات، بس عشان الناس تبقى عارفة الفرق بين إيلات المدمرة وإيلات المينا. طبعا المينا ده برضو وضح لهم يعني أول مرة في التاريخ العسكري وغير العسكري إن يعني في هدف يتم تدميره 3 مرات متتالية. يعني لما بتدمر هدف المفروض بيحصل يقظة، بيحصل انتباه، بيبقى في قرار ان الخطأ ده ما تكررش تاني. لكن انت الضفادع بتوعنا والمخابرات الحربية وأبطال البحرية المصرية واستخبارات القوات البحرية والقوات الخاصة يعملوا ده مرة تانية ويعملوا مرة ثالثة نفس المكان. تمام. فطبعا دي أسطورة ما حصلتش يعني. أنا عايزة بس مع حضرتك يعني لمسة وفاء وتكريم من موجات البرنامج العام لرجل يمكن كان من عام معنا على الهواء وكان بيذكرنا بانتصارات القوات البحرية وهو سيادة اللواء بحري محمد يسري أنديل رئيس استخبارات القوات البحرية في حربي الاستنزاف في أكتوبر. ويعني عايزة أقول بس لكل مستمعينا أن حقيقي الراجل ده كان وهب عمره كله للقوات البحرية، يعني عمره المعلوماتي والاستخباراتي والعام والخاص كله للقوات البحرية المصرية. في احتفالاتنا في احتفالات مصر في السنوات الماضية كان بيشرفنا وينورنا، لكن دلوقتي احنا بنتذكره وبنقرأ له الفاتحة، ويعني ربنا يطيب ثراه يا رب هو وكل أبطالنا اللي فعلا ليهم اسم بارز في القوات المسلحة المصرية. سيادة اللواء بحري يسري أنديل رئيس استخبارات القوات البحرية في حربي الاستنزاف في أكتوبر، يعني شكرا جزيلا لحضرتك ولكل اللي انت قدمته لقواتنا البحرية المصرية كلها. بقى مع حضرتك استاذ احمد، معلش بس كان يعني لا وقفه. شكرا لوفائك انه افتكرت الراجل. لا ده هو اللي شكرا ليه ايام مجده، يعني هو اللي صنع حقيقي، هو اللي صنع البحريه المصريه يعني او طبعاً. ساهم فعلا في صنع البحريه المصريه سياده اللواء بحري يسري أنديل الله يرحمه رئيس الاستخبارات القوات البحريه في اكتوبر في حربي الاستنزاف في اكتوبر. خلينا نروح لباقي اتصالاتنا ومعانا تليفونات اكيد، ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ارحب بيك وارحب بالاستاذ احمد رفعت وارحب بذكرياتي الجميله اللي من اول نكسه 67 ل 73 لحد وقتنا هذا، والممرر العزيز واللي ربنا يبارك لنا فيه رئيس جمهوريتنا عبد الفتاح سعيد السيسي. الحمد لله. وتحيه لوفي أنديل الله يرحمه. شكرا. على الضربه الصاروخيه العظيمه في المدمره إيلات. انا بنشكر حضرتك نتعرف بيك بس. احمد حسين احمد يوسف محافظه اسكندريه الورديان. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. تحيه طيبه. الو. اي مع حضرتك. تحيه طيبه لكل انجاز مصري عظيم بدا من 67 لحد 30 يونيو 2014 او 2013، لان ما ننساش الايام الجميله وايام الحرب وايام السلام وايام العبور وايامنا هذا المتتاليه برئيسنا العظيم رمز النجمه الرئيس عبد الفتاح سعيد السيسي. ارجو من كل انسان مصري يحب هذا الرجل العظيم، لان هو يستحق الحب والحنان والدعاء له ولائمه الازهر العظماء اللي يوم الجمعه اللي فاتت دي حسسونا بالاسلام العظيم وحسسونا بالنداء الجميل، واحد في سانت كاترين والاخر في مسجد اخر. يعني انا مش عارف اقول ايه لائمه الازهر العظماء اللي بيدلوا المصريين بالخير. تحيه لكل مصري عظيم وعلى راسهم. واخر مقوله ليا، كل عام وانتم بخير بالمناسبه السعيده لل 45 عام على هذه النصره العظيمه، وكل عام لكل مصري، وكل عام انتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا. شكرا ليك. ناخد اتصال تاني يا خالد. زميلنا خالد عيد من الهندسه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه نورة السيد تحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا. تحياتي لفارس التحرير السياسي الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك. شكرا يا فندم. وتحياتي للاستاذ اشرف البهي. اهلا بحضرتك، تشرف بيك. احمد علي اصيوط يا فندم. اهلا بيكم كل اهل اسيوط. استاذ احمد، وعلى انا من ضمن مقاتلي الجيش الثالث الميداني. اهلا وسهلا. وحاضر حرب الاستنزاف وحرب 6 اكتوبر. طيب، يعني ذكرياتك في السويس. والله العظيم لو اتعمل مليون فيلم ما هندي هؤلاء الابطال حقهم. لو اتعملت مليون تمثيليه ما هنديهم حقهم، لان كل فرد فينا كان ليه حكايه وليه قصه. اكيد شيء عظيم. تحيه مع حضرتك. الو، فقدنا الاتصال. اكيد يعني صحيح، نروح الاتصال تاني. الو، ايوه مدام انوره. اهلا بحضرتك الاستاذ احمد رفعت. اهلا بحضرتك. انا المواطنه المصريه اللي بتحب بلدها وجيشها وشرطتها، وتحيه كبيره اول جيشني اللي في ضب عمري، وانا عمري 55 سنه يا استاذ احمد. وانسي لو ينفع اروح الجيش وامسح بيادتهم، يا ريت يا استاذ احمد. ربنا يديك الصحه. اقسم بالله ولاد حضرتك موجودين وفيهم. الله يبارك. تحيه للرئيس، ربنا يحميه وصونه واحفظ عنه كل شر يا رب. اللهم انصر مصر وجيش مصر وشرطه مصر، والف شكر. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، كتر خيرك. مشاعر الناس عامله ازاي؟ صحيح، يعني حتى ال مش حتى يعني لا بلاش حتى يعني سيدة سيدات هو ما تقولوش بس بنتحيز، لا ده كان في على المواقع الإلكترونية طلبات لبنات كتيرة جدا انها تتجند في اماكن ينفع انها تتجند فيه، عاملين حملات وصفحات. فالبنت المصرية والسيدة المصرية يعني أمنياتها وطموحاتها كبيرة يا أستاذ أحمد. كله لأن حب الوطن مش قاصر يعني على حد دون الآخر. كل صحيح. المصريين حتى سيدات ورجال حتى كبار السن. هي طبعا 55 مش كبيرة. ما كنت لسه هقولها يعني، أنا لسه هقولها أنت مش كبيرة خالص. حمسها يعني. ربنا يديها الصحة يا رب. نشوف الاتصال اللي جاي ده بقى صوت نسائي ولا صوت رجالي. السلام عليكم. عليكم السلام، صوت رجالي. كل سنة وحضراتكم طيبين. طيب وحضرتك طيب. نقيب بحري محارب قديم عبد الله سلام من اسكندرية، وهو صاد سابقا وأمن بحري لاحقا من سنة 72 مع اللواء رضا حلمي الله يرحمه، اللي كان دخل ينقلت مرتين، والقائد بتاعي في الأمن البحري كان اللي هو جلال الدين، وبقية القضاء حييهم. وأذكر حضراتكم إن القوات البحرية حضرتك من أبطال البحرية المصرية. أقول لحضرتك أنا كنت في غواصة 9 بقيادة اللي هو أسد عباس، وقضينا 20 يوم تحت المية نراقب المواني الإسرائيلية علشان نرصد السفينة إيلات اللي هي كانت السفينة إبراهيم اللي خدوها وهي واقفة على الرصيف أيام حرب 56، وكانت أكثر المصرية. وفي الوقت نفسه 20 يوم تحت المية في الغواصة بتاعتنا. وبعدين رحت لأمن البحر حضرتك، ومن خلالكم أحيي جميع القادة القوات البحرية، الفريق أول محمد علي محمد اللي ساندني في عمل الأمن، واللي هو جاي ياسين، ورئيسات اللي هو محمود متولي ورئيس الصالون البحري، وكل افراد القوات البحريه في معركه عظيمه احنا دخلناها. اسماء كتيره، اسماء كتيره، واحنا لسه قايلين اسم اللواء بحري يسري قنديل. شو حضرتك معايا؟ احنا سامعين حضرتك. البحريه الامريكيه، البحريه المصريه اغرقت الطراد الفرنسي جان دارك في البرولوس. أيوة. وكان قائد اللانش التوبيد، بعد ما ضرب التوبيدين دخل باللانش في الطراد اللي جات مجرأه الله يرحمه الشهيد جمال، ولا تقصد جور جمال السوري. السوري ومن خلالكم وناشد الشعب السوري يتحد ووقف دولته تاني على رجليها. واشكر حضراتكم لحسن الاستماع. شكرا فندم. شكرا لحضرتك النقيب بحري عبد الله سلام. انا بشكر حضرتك دي قصة جدا، لازم نحييها، هو فكرنا بيها مشكورة. صحيح، لان دي قصة شاب سوري جاي يتعلم البحرية في مصر. قرر انه يقوم بقى اول عمل يعني استشهادي في التاريخ، لما يعني هو بعد كليبر، يعني كليبر سوري برضو. أيوة. عمل استشهادي، وكان عارف انه نجاته منه طبعا لا نسبتها معلومة. جول جمال بيكرر سنة 56 مسألة في معركة البرولوس اللي قال عليها بطلنا دلوقتي واللي تحولت بعد كده للعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ. بطولات عظيمة مهما يعني اتكلمنا، حتى كمان البطولات ممتدة للأشقاء العرب على أرض مصر، لأن كمان كانوا شركة معنا في 73 السوريين، ربنا يسلم بلدهم ونطمن عليهم يا رب إن شاء الله. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمد فتاح من منشية السلام، بنت الكردي، مركز مدينة النصر الأهلية. أهلا بحضرتك. أهلا, أهلا بيك. أنا حضرت 67 و73 ومعلق صورتي العسكرية في الحيطه بزين بقى كده في أوضة الجلوس بتاعتي. حقك طبعا تتبقى. أنا بطالب الشباب النهاردة اللي في المدارس، وكل مدرسة لازم يكون فيها فيديو، كل يوم خميس لازم الفيديو يشتغل بتاع حرب 6 أكتوبر، حتى الشباب بتاعني يعرف ايه 6 أكتوبر. يا جماعة ده تاريخ ما يتنساش. ده شريط الواحد بتمتع بوه، كفاية من العسكري من كونتارا كده على خط بارليف واللي اتضربوا في البحر دمهم سايل. لازم شبابنا اللي بربي شعره واللي بيشرب بانجو ليه يرجع يشوف الشرايط ديت حتى يتمتع ببلده ويعرف بلده كشكلها ايه. أرجوكم من المدارس ديت لازم يكون كل يوم خميس وكل مدرسة شريط للعشاء بحرب 73 و67. بس بطمن حضرتك ان اصلا وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامها بالمدارس العسكرية الا بالاضافة الى كمان استمر كلامك. اول مرة يجيبوا ابطال يزوروا المدارس في الاسبوع الاول. يا ريت والله. مش بس كده، وبطمن حضرتك كمان ان اي طالب ما التحقش بمدرسة عسكرية وهو في الجامعة في التربية العسكرية دي مادة أساسية، وكل يوم بيبقى فيه طابور لياقة عسكري، وبيبقى ما بيقدرش الشاب يتخرج من الجامعة إلا لما بياخد الشهادة التربية العسكرية. فدي يعني حقيقي جهد مبذول من وزارة التربية والتعليم بتعاون مع القوات المسلحة المصرية. ده حقيقي في كل الجامعات المصرية، عين شمس والقاهرة وحلوان كلهم يعني. بس طبعا ده خاص بالذكور فقط. الإناث أكيد في حاجات تعادلها، لكن الذكور لازم يؤدي التربية العسكرية ليه، ويكون شرط من شروط تخرجه. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، شكرا لأهل الدقهلية. وناخد اتصال تاني ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لسيادتك يا أستاذة نورة. أهلا بحضرتك. وتحياتي لحبيبي الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك. ونرجو أن يأخذ حقه في الوقت المخصص لسعادته. الله يخليك. عشان إحنا مشتاقين لكلام الثقافة وكلام التوعية وكلام غرس المبادئ وتفهيم الشعب وتفهمنا ما يدري على الساحة. أولا سعادتك تحياتي لإخواني وحبايبي القوات البحرية. أحيي أرجل رجال المنطقة العربية، مش الشرق الأوسط، اسمها المنطقة العربية. المنطقة العربية نسور الجو بقيادة الرئيس أو الفريق حسني مبارك. أنا كنت في اعتاق لما مرت علينا الطيارات. خلي بالك انا ماسك نفسي دلوقتي بالعافية عشان ما عيطش. اللي قبل مني عيط، اللي قبل الست اللي اتكلمت عيط بتاع اسيوط، والست عيطت، وايد الراجل اخر شخص اتكلم. شوف الوطنية بتاعته بيقول ايه. لما عدى الطيران علينا واحنا شايفين الطيار في الكابينة، رفعنا السلاح وعادنا نزغرت وعادنا نهيص وعادنا نحضن بعضينا. كان لحظات لا بص مش ممكن، لا يمكن. انا عيطت يوم في موت الرئيس جمال عبد الناصر والجنرال الذهبي من رياض 9 مارس، واستشهاد حبيبي الرئيس محمد انور السادات. دول اثروا فينا، وموت عبد الناصر ادانا قوه الجبال ان احنا نوينا على الاستشهاد. حبيبنا مات اللي كان نفسه يحضر الناصر اللي عمل له كتير، والاستنزاف اللي عملناه كان نفسه يحضر. انا احكي حكايه صغيره كده سيادتك. في المحسمه، قاعده المحسمه دي احنا بناها 3 مرات. اول مره بنيناها جه طيران من فوق رمى الفوانيس الكاشفه، بقت الدنيا دور في المحكمه في اسماعيليه. بعد 3 دقايق القاعده ضربت، القواعد كانت هتدخل، القواعد بتاعت الجواز، القواعد الدفاع الجوي. عدى اسبوع بنيناها تاني، جه الطيران خدت بالك كرم الفوارس الكشف كذلك عرفنا ان احنا نضرب جرينا المره دي ما حدش مات ماتوا ثلاثه اول ما اول مره ماتوا 35 واحد طبعا. المره الثانيه ماتوا ثلاثه حتى الكلاب والقطط كانت بتجري معانا المخابرات راحت مدينا اجازه كلنا سيبنا القاعده عشان تعرف قوه المخابرات المصريه كل المخابرات المصريه قالت الناس دي كلها تاخد اجازات مفتوحه خدنا اجازات مفتوحه كل واحد وراه واحد مخابرات لغايه ما عرفوا القصه ماشيه ازاي مش عاوز اقول ايه اللي حصل فيها لان كان موضوع خطير وموضوع من المواضيع القذره خدت بال سعادتك انا حضرتك ولكن كل اللي كانوا يعني بيسيئوا لبناء حائط الصواريخ تم يعني القبض عليهم المساله المخابرات بتاعتنا لعبت دور مهم واتبنى حائط الصواريخ ولعب دور كبير في نصر اكتوبر يعني مقدرين مشاعرك كلها واحنا مش ما حبيناش نقطعك علشان تبقى على راحتك في التعبير عن اروع واهم وامجد ايام عشتها وعاشها الشعب المصري معاك انا بشكره شكرا جزيلا وده يعني بعتذر لكل مستمعينا اللي لسه موجودين معانا على الهواتف لكن فترتنا المفتوحه انتهت ويمكن ختام الفتره بمكالمه زي دي يا استاذ احمد مش بس اشعل فينا روح اكتوبر لا هو رجعنا كمان لسنه 73 طبعا ربنا يديله الصحه صحيت مع سلاحي سلاحي في الدية نهر وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في الدنيا نهار وليل صاحي. شكرا للكاتب الصحفي والناقد السياسي استاذ احمد رفعت بشكرك تحب تقول اي حاجه لا لا ان شاء الله مصلين باذن الله ربنا يدينا العمر والاسابيع اللي جايه مصلين مناقشه الشان المحلي اللي احنا وعدنا بيه الناس سواء حمله 100 مليون صحه او دعم وزاره التعليم في اللي بتعمله عشان نسترد التعليم من تاني منتظرين ان شاء الله الاسابيع القادمه شكرا خالد عيد على هندسه الهواء شكرا اشرف البهي رئيس التحرير نسرين نبيل مخرجه فترتنا النهارده وكنت معكم نور السيد خلي السلاح السلاح صاحي صاحي دايما سلاحنا صاحي مهما بنحتفل على مدار سنوات عمر مصر كلها دنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في الدنيا نار وليل صاحي يا ديار